فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين كل من الصابرين What is my الظالمين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ غَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك وذنون إذ ذهب

أمتكم أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا وقتاب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان لهم فيها زفير لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتدت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا لكم لا كفيت إن جلد القصر يوم نقول السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا Thank you. وعدنا علينا يوم نطوي السماء كالطريق للكتب كما بدأنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في بلاء لقوم عابدين وما إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. وهكذا أيها المستمع الكريم عشنا في لحظة تلاوة القرآن المباركة التي ألقى على مسمع حضرتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. إذاعة نقلت على مسامع حضرتكم على إذاعة مكبرات الصوت الكبرى والإنارة الحديثة مختار الشعراوي أو ليلى من عمره. يطلب تليفونيا 88-94-91 بمدينة أوليلا. أيها السادة شكرا الله ساكن.